بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، لحديث وفي السمع الدية، ولأن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي، ذكره أحمد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. الحديث الأول ماذا؟ ضعيف، قال عن الشيخ الألباني ضعيف. وفي أثر عمر رضي الله تعالى عنه وله سنة حديث أو أثر حسن. دية المنافع، نحن أخذنا في السابق دية الأعضاء، الآن جاءت دية المنافع، وهو مثل ما أشار من السمع والبصر والشم والذوق، أي تبقى الأذن موجودة، يبقى العين موجودة، يبقى اللسان موجود، وهكذا يبقى المنخران موجودان، لكن يذهب النفع، أي يصبح لا يسمع أو لا يبصر. فلا يعرف الإنسان لو رآه يمشي، هذا الفرق، ما يعرف هل هذا الإنسان يعني يسمع أو لا، أو يتكلم أو لا. ربما البصر، ويختلف الناس أيضا في ذلك، أحيانا بعضهم كرهته أنه مبصر وتكتشف أنه لا يرى، والذوق أيضا كذلك، والشم أيضا هكذا. فهذه هي المنافع. ولم يذكر المؤلف حاسة مهمة جدا أيضا، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد لعله تفصيل، وهي حاسة اللمس. يعني معروف إذا ذكروا الحواس ذكروا أن منها حاسة اللمس، وفيها خلاف سيأتي هل فيها الدية أو حكومة، والله أعلم. فاللمس معروف أنه نوع من الحواس المهمة، لم يذكرها المؤلف مع هذا الجانب، وسيأتي بعض. ثانيا، سيأتي قاعدة لا أريد أن تكتبوها لأنها ستأتي، بس مهمة ذكرها العلماء، ولا ستأتي بعد قليل. قالوا إذا ذهبت منفعة كاملة ففيها ديتها كاملة، عدد دية قد تكون دية إنسان، وقد تكون نص دية، وقد تكون على حسب ما يأتي. فإن ذهبت بعضها أو أذهب الإنسان بعضها، قالوا ينظر إن أمكن تحديد النسبة فتكون نسبة من الدية، وإذا لم يمكن تحديد نسبة السمع، إنسان يسمع سمعه قوي جدا، لم ذهب سمعه تماما، هذا واضح أن في دية السمع، يبصر تماما، ذهب بصره أصبح أعمى، في دية البصر كما سيأتي تفصيله، لكن إنسان لم يذهب لكن ضعف سمعه بسبب ضربة في الأذن أو في العين، هذه ننظر. قال إن أمكن تحديد النسبة فإنها تكون فيها نسبة ما ذهب، واليوم أصبح التحديد مهم وسهل جدا بالأجهزة الحديثة، يحددون بدقة. فإذا كان ذهب ربع البصر أو ثلث البصر يؤخذ نسبة الدية، وإن لم يمكن وثبت أن فيه إضعاف قالوا فحكومة، والحكومة مرت معنا وسيأتي لها أيضا مزيد من التأكيد في تعريف الحكومة. إذن هذا من القواعد التي قلت لكم ستأتي بإذن الله حتى لا ننشغل البعض في تحديدها. هذا ما يتعلق في أهل. قال الشم هو مكانه الدماغ وطريقه الأنف، ولذلك الشم ليس في الأنف، الشم في الدماغ في الحقيقة، وهكذا قرر الأطباء. ولذلك إذا ذهب فإنه أيضا ينظر في هل ذهب كله أو بعضه، والله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا. قال تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، وسيأتي مزيد. تفضل يا شيخنا. وكلام، لأنه من أعظم المنافع. نعم، الكلام أيضا في تفصيل العلماء ذكروا هذا، ومن دقة الفقهاء إذا ذهب كلامه كاملا إنسانك أصبح لا أستطيع أن أتكلم، وهذا يحدث، هذا في دية كاملة. لكن قالوا إذا طيب ذهب بعض الأحرف، أصبح ينطق بعض الأحرف دون بعض، كما يسمى عندنا أحيانا فلان الأنثر الذي قال، قالوا تقسم على ثمانية، الدية على 28، وما ذهب من الأحرف بحسابه. فهذه من دقة الفقهاء رحمهم الله، تقسم الدية كاملة أي 100 من الإبل على 28، وما ذهب من الأحرف ذهب حرف أو حرفان أو ثلاثة أو أربعة بحسابه. قالوا إن لم تذهب، لكن أصبح يتأتأ، قد لا يذهب حرف معين، ما يتضح أنه ذهب الحرف الفلاني، لكن أصبح يتأتأ، قالوا هذه فحكومة، هذه فحكومة، والحكومة مرة أخرى أقول مرت معنا وستمر مرة أخرى، لأنها ستتكرر كما قلت لكم قبل درسين في بيان تعريف الحكومة. نعم. وعقل حكاه بعضهم إجماعا، لأن في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه وفي العقل الدية، وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما، لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية. هذا أيضا العقل، طبعا الحديث ضعيف أيضا مرة أخرى، ومرة أخرى أكد لأن بعض الأخوة استغرب قال كيف تقول أحيانا صحيح وحديث عمرو بن حزم ومرة تقول ضعيف. طبعا هذا كلام العلماء ليس كلامي، لكن إيضاح الأمر أن هناك ما نسب لصحيفة عمرو بن حزم وليس منها، هذا الذي ضعفه العلماء. أما أصل الصحيفة فصحيحة وطلقتها الأمة بالقبول وكثير منها فهي، لكن بعضها قد ينسب لها ويكون السند للنسبة إليها فيها ضعف، والله أعلم. العقل لا شك أنه مثل ما أشار المؤلف، المؤلف علل تعليل قال أكبر المعاني وأعظمها نفعا وبيتميز كل شيء هنا دون العقل. إذا الإنسان أصبح بدون عقل فطبيعي أن يكون فيه دية كاملة، ولكن قالوا إن نقص عقله. نعم، النقص درجات، قد يكون ذكيا ثم أصبح ليس ذكيا ضعيفا، أو يكون في يعرف الإنسان كان عقله كاملا ويصبح في عقله شيء. يعني أنا أعرف أشخاص أصيبوا بحوادث حمان الله وإياكم وأصبح عندهم إشكال، يعني هم يقودون السيارة الآن ويخدمون أهلهم، لكن لم يعد عقله العقل السابق، يعني يقال أصبح فيه ارتجاج بسبب مخه أو شيء من ذلك، وقد يشفى بعضهم وقد بعضهم يعود كاملا بعضهم، وهكذا. وهذا معروف وورد أيضا وثبت أن أحد الصحابة كذلك أصيب بشيء من هذا رضي الله تعالى عنهم، فكان في البيع والشراء، نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط إذا باع أو اشترط فأنه لا يخدع، نعم، حتى لا يخدع. فالشاهد من هنا قالوا ينظر إن كان ذهب أيضا، لو كان ذكيا ما ذهب عقله، لكن كان هذا الشخص عرف بالذكاء ثم لم يعد ذكيا بل أصبح غبيا، لكن عقله موجود، قالوا هذا فيه دية لأن الذكاء وحده أيضا يعتبر. قالوا إن كان نسبيا كما ذكرت من الحالات التي ذكرت ضعف في الذكاء، والآن أصبحت في أجهزة تحدد نسب الذكاء، في أجهزة دقيقة الطب اليوم يساعدنا على تحديد النسبة، قالوا هذا مرة أخرى فحكومة، إلا أن عرفت النسبة بدقة، إن لم تعرف بدقة فحكومة، أي يقدر ما نقص منها ويدفع الدية في ذلك، أو والله أعلم. نعم. وحدب، لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية. هذا أيضا الحدب كما أشار الشيخ، إذا أصبح الإنسان أحدبا، نعم، ولهذا التعليل اللي أشار قال فضلوا على كثير من الحيوانات لأن ما تكون منتصبة القائمة الحيوانات، نعم، وحتى سبحان الله الذي تجدها قد تكون فيها شيء من الانتصاب لا تجد فيها في طريقة مشيها كالإنسان أبدا، ولهذا أيضا يعتبر فيه الدية ونقصه بقدره. الحديث الأول الذي ذكره عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة، هذا الحديث فهو صحيح، فهو صحيح. أما كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية ضعيف، أخرجه النسائي لكنه ضعيف، فهذا واضح في موضوع حدب، الله أعلم. نعم. ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، لأن في كل منها نفعا، نفعا مقصودا ليس في البدن مثله، ولأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته. واضح، بعض الأشياء التي واضحة لم نعلق عليها. نعم. ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، لما روي أن عثمان رضي الله عنه قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وهذا مظنة الشهرة، ولم ينقل خلافه. وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية، لأن كل منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها، أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره. هذا الآن أيضا أفزع إنسان، قالوا فأطلق كرمكم الله بول أو غائط أو نعم أو ريح، فإن كان دائما ففيه الدية أصبح لا يستمسك، كما يصاب بثلث بول شديد أو غير ذلك، فهذا فيه الدية. لكن يبقى إشكال هنا، طبعا بالنسبة للحديث قضى في من ضرب إنسانا حتى أحدث، قال الشيخ الألباني لم أره، لكن قال الفاريابي أخرجه عبد الرزاق ولم يبين درجة هذا الأثر، لكن كلام الإمام أحمد قال لا أعرف شيئا ندفعه وهو مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه، لكن لا يجزم بهذا الكلام بصحة الأثر. فالذي أصل إليه وبعد تأمل، يعني كون إنسان هو المؤلف يقول لو أفزعه وأحدث في هذا الأمر فيه الثلث، لو تأملنا نقول إن ثبت النص في ذلك فلا شك فنحن نخضع ونلتزم بالنص، لكن إذا لم يثبت فالقول أن فيه ثلث الدية فيه نظر ويحتاج تأمل. فالذي أراه أنه فيه حكومة ويرجع للقاضي وهو الذي يقرر وفي هذا الأمر وينظر فيه والله أعلم. أما الإطلاق هكذا نقول أنه إذا لم يثبت ولم يأتي دليل في هذا الأمر، وإن شاء الله قد هذا الدرس أو إن تيسر أو الدرس القادم أذكر كلاما مهما في كثير من هذه القضايا التي لم يثبت فيها النص ما العمل فيها والله أعلم. نعم. فهذا يقول إذا كما بين المؤلف قال فإن فاتت يعني اثنتان أيضا ففيه ديتان على كلام، يعني أصبح لا يمسك لا بولا ولا غائطا، فإن فيه ديتان أيضا في كما عد المؤلف كما قال لو ذهب سمعه وبصره لانفصالهما. نعم. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير. هذه الآن فيقول إن جنى عليه جناية واحدة، لاحظوا لأنه لو كانت متفرقة هذا الأمر واضح، لكن واحد جنى عليه فذهبت هذه الأشياء السمع والبصر والعقل والشم أو بعضها، ففيه بعددها، وهذا الذي أشرت إليه في الأسبوع الماضي، لأنه لو مات في دية واحدة، ولكن إذا كان قد يصل إلى سبع ديات أو أكثر من سبع ديات فنقول هكذا جاء، ويجب ألا نخضع النصوص لعقولنا إذا ثبت النص. ويا أحبة الكرام، هذا باب شر عظيم جدا. بالأمس أو خلال يومين والأسبوع الماضي أحدهم نشر مقالا مع كل أسف وأنكر فيه، وليس هو الأول، أنكر في الأحاديث الثابتة في البخاري وعن قضية حديث الذباب وغيره كما وحديث أبوال الإبل، وجاء بكلام. ولذلك يتعجب الإنسان من ترك هؤلاء وهم أخطر على مع خطورة الجناية في الدماء، هؤلاء أخطر في الحقيقة، لأن يجنون على العقول، يجنون على العقول ويجنون على الدين، بل يجنون على الضرورات الخمس، بل إن من أسباب ما يحدث من غلو، ولا نبرر ذلك ولكن نفسره، هو تعدي هؤلاء على النصوص الثابتة على الكتاب والسنة. والعجيب أن مثل هذا الشخص، وقد تكرر هذا النوع من الأشخاص وليس شخصا واحدا ولكن مناسبة أنه حدث منه، أنه لو جاء شخص وتحدث من العلماء في الفيزياء مثلا أو في الطب لشنوا عليه حملة كبيرة وقالوا ما دخل هذا في الفيزياء أو في الطب أو في غيره، وأتكلموا بكلام قد يكون له وجه وقد لا يكون، قد يكون له وجه وقد لا، بينما هم يتكلمون في المسائل الدقيقة في أحاديث في البخاري وفي مسلم، وهم أصلا ليس عندهم من العلم شيء حقيقة. بل إنهم معروفون بجهلهم وكلامهم، لأنهم سلكوا مسلك الباطل في إخضاع هذا، لأن دائما علتهم هذا لا يعقل. جاء الطب الحديث وأثبت خلاف ذلك، والحديث الطب الحديث، أولا هل نسلم أنه فعلا الطب الحديث أثبت خلاف ذلك؟ ثانيا من قال إن الطب الحديث أمره قطعي؟ قد لا يكون قطعيا، هي نظريات طبية تتغير بين فترة وأخرى، وقد يثبت الطب عند إنسان مرضا ثم يكشف عند آخرين ويثبتون أنه سليم تماما. ومن أطرف ما جاءني رسالة في الأسبوع الماضي حول تشوه الجنين، أرسلها أحد الشباب، أقرأها عليكم حتى أبين أن نأخذ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن قال أحد الأقارب في الكويت، يبدو الأخ معنا حاضر الآن، أخبروه أن الجنين الذي في بطن أمه، يعني في بطن زوجة أمه، مشوه، ونصحوه بالإجهاض، فالتشوه كان كبيرا. فذهب وسأل الشيخ خالد الهويسي في الرياض، فأجابه بعدم جواز هذا الأمر، فرضي بأمر الله. فلما ولدت زوجته رزقهم الله ببنت من أجمل البنات، وعمرها الآن 10 سنوات. وأما التشوه الذي كان يظهر في التصوير فهو شعرها الطويل الذي كان يلتف على جزء من رأسها ووجهها. نعم، فلما ولدت فإذا هي جميلة بشعرها، وكانت الصور على أنها مشوهة، ورضي بقلبه. فإذا نحن، يقول هذا الأخ، قصة لأحد أقاربي عايشتها بنفسي، وذكر اسمها الأخ، لم يكن مجرد حديث كما قال لي أحد الأخوة يمكن هذا نشر في جريدة. قلت لا، الذي أعطاني إياها يقول من أقارب، والبنت عمرها الآن 10 سنوات. إذن ليس كل الطب، نعم نأخذ منه، لكن من قال إنه قطعي؟ القطعي هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة منه. ولاحظوا التركيز على البخاري ومسلم، لأنهم يعرفون هي أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا كما تعلمون، فهم يريدون أن يهدموا هذا الأصل، وإذا هدموه بحديث أو حديثين أو ثلاث أو غير ذلك خلاص أصبح المجال واسعا لهذا الأمر. فلذلك هنا أيضا مرة أخرى بعض هذه الديات التي نقول مرة أخرى، إذا ثبت عن الله في القرآن أو في السنة الدية فلا ننظر إلى نقول يعقل يعقل أو لا يعقل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمر، يسلم الإنسان وسلموه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاء هنا احنا في جانب الحكم والقضاء، إذا ثبت هذا لا ننظر، يلغي الإنسان عقله. وقيل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سمي الصديق لكثرة تصديقه، كل ما ثبت بس يتثبت هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وروي حادثة عن عمر، رواها كتب السيرة أو كتب التاريخ، أن منافقا اختصم مع يهودي لأحد الصحابة، أو عفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى المنافق بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر طلب من المنافق أن يذهبوا لعمر، فذهبوا لعمر فقال اختصمتم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لم ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، انتظر حتى آتي أحكم بينكما. فدخل إلى بيته وجاء بالسيف وضرب المنافق وقتله، قال هذا حكم الله بينكم. نعم، لأن منافق كان يدعي أنه مسلم. الحادثة الله أعلم بسندها، لكن مهما كان هو أصله صحيح، يعني أقصد هذا الحكم. فإذا جاءنا هنا قل كيف الإنسان يدفع في 7 ديات ولو مات؟ هذا لا ننظر إلى هذا الأمر إذا ثبت. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أيضا لا بحثنا نعلل، نعم نقولنا أحيانا بعض الناس الموت أسهل عليه من أن يكون فيه في كل هذه الأشياء، قد يكون أسهل عليه، فلا ننظر ولا ومرة أخرى لا نبحث عن هذه الجنة. أهم شيء نقول ثبت أو لم يثبت، ثبت انتهى الأمر. نعم، هنا عفوا حاسة اللمس التي وعدتكم فيها، لأن أيضا لم يذكرها المؤلف، في خلاف بعض العلماء يقول إذا أذهب حاسة اللمس من عضو ففيه حكومة، أي حاسة لمس من عضو، لأن حاسة اللمس تكون باليد تكون بالرجل تكون بأي عضو، لأنها حاسة اللمس بالجلد، نعم تكون بالجلد. فقال وإن ذهبت من كل البدن ففي دية كاملة. وقيل بل حتى إذا أذهب حاسة اللمس من عضو ففي دية العضو وليس حكومة، هذا قول آخر، أنه إذا أذهب حاسة اللمس من اليدين ففي أيضا دية اليدين، يعني دية اليد. و قال هناك فرق بين الشلل واللمس، فإن الشلل قد يكون أخف عفواً أحياناً قد يكون أخف من فقط حاسة اللمس، والله أعلم. هذا كلام الفقهاء، لأنه قالوا فالشلل في الأعصاب واللمس في الجلد وضرر عفواً أنا عكست المسألة، قالوا وضرر الشلل أعظم من ضرر ذهاب اللمس. نعم، وضرر الشلل أعظم من ذهاب ضرر اللمس، لأن الحاجة له قد تكون أقل من حاجة إلى يد أصيبت بالشلل. ولكن رجح شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا أذهب حاسة اللمس من عضو ففيه حكومة، وإن أذهبه من كل البدن ففيه دية كاملة، يعني واحد فقد حواسه. نعم، أحيانا فعلا أذكر حدث مع شخص أعرفه جيد وموجود الآن، نسأل الله ما دمنا ذكرنا له الشفاء، أصبح أيضا لا يحس الآن بالبرد والحر، وهذا نوع من الحاسة التي يحس فيها الإنسان صيف أو شتاء لا يحس بها بسبب خطأ طبي. فيقول الشيخ إن أذهب حاسة من يد فحكومة أو من رجل أو من أي جهة، لأن اللمس في الجلد موجودة، أما إذا أذهبها كاملة فإن فيها الدية والله أعلم، لأن المؤلف لم يذكر الحاسة إطلاقا، وهذا قال بعض العلماء أنه لم يذكرها لسبب الخلاف فيها، ولكن نحن بغض النظر لماذا ذكرها أو لم يذكرها أبينها في هذا الجانب لأهميتها، وهي معروفة من الحواس، عندما تذكر الحواس تذكر من حاسة اللمس. نعم. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها. نعم، الآن واضح كما قلنا. ومع ذلك أيضا الأرش قبل قليل، أن أحيانا يدفع الديات السابقة والأرش. نعم، والأرش هو الفرق بين القيمة الصحيح وقيمة أيضا المريض، هذا الفرق يسمى الأرش الجناية. ولذلك مثلا السيارة الآن عندنا معروف أنه إذا حدث حادث إنسان يذهب تصلح السيارة، لكن ترى لم يطبق الحكم الشرعي كاملا، لكن هذا عرف أشبه ما يكون بالصلح، لكن لو طالب الإنسان يقيمونه ولو رفع دعوة كما هو. طيب، إنسان معه سيارة اشتراها بمئة ألف أو 150 ألف، ثم حدث حادث وأصلحت السيارة بالورشة، هل يمكن تباع بنفس قيمتها ولو كان الآن خرج فيها من المعرض؟ لا يمكن. الأرش ما هو؟ هو الفرق بين قيمتها بعد إصلاحها جديدة وقيمتها الآن، فهو يصلحها أولا ويدفع قيمة الأرش، لأنك الآن تعرضها في السوق، قال والله ما دام حصل لها انقلاب وإن كان أصلحها الآن فقيمتها 90 ألف، إذا الفرق كم؟ 10 آلاف بالإضافة إلى إصلاحها. بل إن في شيء آخر حكم ثالث، وهو أن يؤمن لك سيارة إذا كان سيارة حتى تطلح السيارة، ففي 3 أحكام، لكن ما يطبق عندنا إلا بالنسبة للمرور إلا حكم واحد، وهو قضية إصلاح السيارة مثلا. والصحيح أن لك 3 حقوق، إصلاح السيارة والأرش ويؤمن لك البديل. نعم، ويؤمن لك البديل. ويذكر العلماء في قصة أيضا سليمان في هذا والله أعلم أنها أيضا أخذا في هذه المسألة. نعم. وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة، لأنه لا يمكن تقديره، وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره. هذه القاعدة اللي قلت لكم ستأتي، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره فحكومة، وإن علم يعني أمكن تقديره فإنه بقدر النسبة. وذكرنا مثال البصر الآن، البصر سهل جدا، يمكن ضبط موضوع يقول لك على 6 على 6 كان، أصبح الآن أقل من ذلك ويحدد بدقة الآن الطب الحديث. إذن حدود النقص الذي حدث في البصر يكون فيه نسبة الدية. لكن مثل الشم، الشم يصعب تحديده إلا إذا كان في شيء لا أعلمه، قد يكون هناك الآن الطب أحدث شيئا، لأنه في إشكال أنه قد يكون أيضا في السابق ما نعرف نسبة كان الشم، هل هو أصلا كامل أو لا، وهكذا. فالمسائل تداخل والقاضي له دور في ذلك، لكن القاعدة تثبت لنا تبين إن علم قدر ما نقص فإنه يكون نسبة الدية، وإن لم يعلم فحكومة، والحكومة يقدر الإنسان في قيمة وغير، كأنه قال يقوم كمملوك أو عبد، كم قيمته قبل وبعد، وستأتي إن شاء الله. نعم. ويقسم المذاق على 5: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. ويقسم الكلام على 28 حرفا، ويقبل قول مجني. لا نقف هذا أيضا، يقول يقسم المذاق على الحلاوة، صحيح يعني على 5، لأن قد يذهب عند الإنسان شيء ويبقى شيء. أحيانا الإنسان يوجد عنده شيء من هذا المذاق ويذهب بعضه، قد لا يذهب كله، فيقسم على 5. والكلام كما قلت لكم سابقا يقسم على 28 حرفا، ولم يذكر المؤلف التأتأة. إذا كانت تأتأة بسبب ضرب وجهه أو فمه، يبدأ الإنسان قد لا يفقد حرفا لكنه يبدأ يتأتأ في الكلام، هذه حكومة أي يقررها القاضي والله أعلم. نعم. ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته، وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت. لا، الآن قبل أن يبدأ المؤلف يقول ويقبل قول المجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه. أولا نعم واضح الكلام، لا إشكال هنا، لكن إلا إذا ثبت طبيا. فذهاب عين الأعور، لاحظوا إنسان ما عنده العين واحدة، فيها دية كاملة على العين. نعم. وكذلك السمع، إذا كان لا يسمع إلا بواحدة معروف النسم، ففيها دية كاملة. قالوا لأن العين تقوم بإقامة العينين إلا نسبة الربع كما ذكر. وكذلك السمع، بخلاف ما أيضا قد يأتي الآن من غيرها. قالوا طيب لو أن إنسان ما له إلا رجل واحدة ثم تعدى واحد على رجل الأخرى، هل فيها دية كاملة؟ قالوا لا، لأن أصلا الرجل لا تقوم بمقام الرجل الأخرى. طيب لو أن إنسان ما عنده إلا يد واحدة مقطوعة، اليد الأخرى أشل أو مقطوعة، طيب هل نطبقه كالعين؟ قالوا لا، لأن اليد أصلا لا يمكن أن تقوم بعمل اليد الأخرى كما تقوم العين بعمل العين الأخرى أو السمع الآخر. وهذه قاعدة صحيحة وتنطبق هنا، ولهذا يفرقون بينهما. وإن كان البعض هناك من العلماء أن قال فيها نصف الدية، بعض العلماء قال في العين الأعور نصف الدية والسمع الواحد نصف الدية، ولكن نقول القول الأول الذي وضحته هو الأرجح والله أعلم، لأنه تقوم مقام العينين وكذلك السمع يقوم كذلك. هذا ما يتعلق في هذه القاعدة. نعم. الآن سيبدأ المؤلف بذكر كيف نعرف نقص العين أو نقص السمع. هذا الكلام في السابق قد يكون له وجه كما قلنا، أما اليوم فمع الطب الحديث لا نحتاج إلى هذه الأمثلة، لأن ستسمعون هذا اجتهادهم رحمهم الله بالنسبة في زمنهم. أما اليوم جاء الطب الحديث يحدد السمع، يعني أحد الأخوة سمعته يقول كشفت في سمعي، يقول لم أكن أتوقع أن السمع 10 درجات. قد تقولون كيف؟ أنا كنت أحضر في المجلس، وهذا الأخ معروف في ضعف سمعه، فأحيانا يسمع شيء البقية يقول ما سمعناه، يسمع جرس أحيانا يقول أبد ما في جرس، فيثبت أنه في جرس، فسمعته مرارا يقول أنت تضحك علينا، أنت تقول ما أسمع، بينما أكثر من مرة تسمع الجرس، نحن ما سمعناه، قد يكون جرس هاتف ولا يكون جرس جوال ومرارا، وأنا أسمع أكثر من مرة يتحدث هذا الأمر. فذهب وكشف، فإذا في حدود 10 نقاط للسمع، شيء يتعلق بالصوت، شيء يتعلق بالجرس، شيء يتعلق بالعجيب درجات، فيكون عنده قوة، وجدوا عنده قوة في أشياء وضعف في أشياء، بينما عندنا في فهمنا العام أن السمع واحد. البصر الآن أليس فيه طول النظر يسمونه وقصر النظر؟ وأعجبتني كلمة للدكتور علي النملة مرة يسألونه، قال أنا عندي قرب النظر، يقول لا أريد أقول عندي قصر نظر. نعم. فالدكتور عادل عندي قرب النظر، هذه لفتة جميلة، يعني لأن الإنسان لما يقول عنده نقص نظر أو قصر نظر تتعلق بالعقل. نعم، هذه قاصر النظر في عقله ما يدرك الأمور. فقال لا أريد أن أقول أن عندي قرب النظر، إنما قصر النظر، عندي قرب النظر أو كلمة نحوها. فالشاهد البصر أيضا درجات. الآن العين الواحدة يمكن كم اختصاص في الشبكية والقرنية والماء والغيره. فهذا الطب اليوم الآن أقول أحدث أثبت لنا هذه المسائل، فما عدنا نحتاج لهذه الأمثلة إلا إذا وجد في مكان لا يجدون فيه الطب والله أعلم. نعم. أقرأ يا شيخ. وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك، فإن كان سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه، وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين، وكذبه باختلافهما، قاله في الكافي. ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد المنخرين ونحوهما. هذا الكلام ما ذكر المؤلف في وقتهم، وحقيقة ما شاء الله عم يدلك على فعلا لو تتأمل فيه وجه، يعني لأن يثبت الدقة في هذا الأمر. يعني يذكر لي أحد، وذلك الواحد منا أحيانا كنت يحتاط لنفسه، يحدثني بنفسه، أستاذ في إحدى الجامعات يقول، قال لي أحد الزملاء ترى لاحظ أن عندك ضعف في البصر. قال أبدا ما عندي ضعف في البصر. قلت يا أخي والله ما أدري، أنا ما أنا طبيب بس أشوف أحيانا. قال أبدا. يقول كنا ماشيين إلى في طريق فأمامنا لوحة، قال لي طيب وش مكتوب في هذه اللوحة؟ قلت أضحك علي. قال ليش؟ قال ما في لوحة أصلا. يقول بعد قليل وجدنا اللوحة. يقول والله مباشرة، يقول كنت أوصلته المطار رجعت إلى طبيب العيون قلت قص لي نظارات خلاص، فما شاف اللوحة كاملة فضلا أن يقرأ ما فيها. فبعض الناس قد يكابر أحيانا يقول أبد أنا سمعي جيد أنا بصري. لا يمنع يا أخي الكريم أن تستفيد من التقنية الحديثة في بصرك أو غيرك، كل هذا. والإنسان حتى في جانب العلم، ما دمت أنت الآن كل واحد منا لم نلبس هذه النظارات جمالا، إنما لبسناها للحاجة إليها، وقد يحتاج الإنسان إلى سمع. فكذلك أيضا في الأمور الأخرى لا قد لا تكون كاملا في كل الأمور، يصعب الكمال. نعم، إذا كنت تعرف أنك بحاجة إلى أن هذا تستشير في جانب، قد تستشير زوجتك، قد تستشير ابنتك، عمر رضي الله عنه يستشير حفصة، يعني الإنسان أنه يعرف كل شيء. نعم، إنما إذا كما أنك أدركت أنك بحاجة إلى نظارات لبصرك أو لسمعك أو عصا أو غير ذلك، فكذلك العقل الإنسان يحتاج إلى بعض الأمور أن يستشير. ولهذا في قضايا الطب هيئة كبار العلماء وغيرهم يرجعون إلى الأطباء، في قضايا الهندسية يستدعون مهندسين قبل أن يفتوا في المسألة ويسألونهم عنه، وهذا هو الصحيح، وهم هيئة كبار العلماء. ما يعني أنهم يعرفون في كل الطب أو تفاصيله أو يعرفون مسائل الهندسة، فما بقدر حاجة الإنسان. وليك المكابرة، عدم الاستشارة أحيانا، عدم الاستفادة من الآخرين تؤدي إلى مصائب كبيرة جدا. يجب أن يكون الإنسان واقعيا يدرك إمكاناته وما أعطاه الله من خير، وهو خير عظيم جدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ويبقى عنده أيضا نقص في جوانب كثيرة يحتاج إلى أن يكملها، كما يكمل في الأمور الحسية كالنظارات أو عصا أو غيرها، هو يحتاج كذلك أيضا أن يكمل في مسائل تحتاج إلى شورى أو العلم أو غير ذلك، والله أعلم. نعم شاء. فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي عشر. بدأ المؤلف الآن بهذه الأشياء بالأسهل ثم الأشد. نعم، ذكرها قسمهم خمس وخمس، خمس غير مقدرة وخمس مقدرة، فيبدأ الآن بالترقي. نعم. الأول الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا. قالوا ولا تدمي كما لو في الظفر يسيرة. لاحظ هذا، شوف سبحان الله، وقفت اليوم أمام هذه الكلمة طويلا ورجعت لكلام الفقهاء، دقة متناهية. مجرد أن جرح يسير لا يخرج الدم، ومع ذلك يقولون فيه حكومة. الحقوق عظيمة جدا، والتساهل في حقوق الخلق، نعم أمر عظيم. يعني بعض الناس يتساهل في حقوق الخلق، إذا كانت يوم القيامة يؤتى بالشاة العجفاء والشاة القرناء فيؤخذ من الشاة القرناء حق الشاة العجفاء اللي كانت تعتدي عليها في زريبة الغنم، فما بالك في ذلك الحقوق. إذا كان العلماء هنا قالوا أولها الحارثة، وهي اللي قال بعض الفقهاء وهو كشقها بالظفر الذي لا يوصل إلى أن، نعم سموها الحارثة. فأنا وقفت عند عظمة هذا الدين والوفاء بحقوق الناس، والله أعلم. نعم. الثاني البازلة، وهي الدامية، وهي التي يخرم منها دم يسير، ولهذا سماها بعض العلماء الدامعة، كالدمع يعني نقاط من الدمع لكنها لا يسيل سيلان مستمرا. نعم. الثالث الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، هذه أعظم شوي. نعم. الرابع المتلاحمة، وهي التي تنزل في اللحم كثيرا، قال أي تتعمق في اللحم. نعم. الخامس السمحاق، التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق. معروف أن العظم في قشر رقيق بين العظم وبين الجلد، قال تصل إليه لكنها ما وصلت إلى العظم. نعم. فهذه الخمس لا مقدر فيها. ذكر، نعم لا حتى نوصل، قال العلماء لا يقدر فيها أي فيها حكومة، لا يفهم لا مقدر فيها أنها هدر، لا لا، إن مقصود أنها ليس فيها نص يثبت هل فيها ناقة أو ناقتين أو ثلاث أو أقل، ليس لم يرد نص في الدية فيها. وإنما فيها حكومة. قال العلماء ويرجع لأهل الخبرة وعندهم مسبار يصبرون به الجرح ثم يقدره القاضي. هذا أيضا مرة أخرى نقول في السابق هكذا قال نص الفقهاء، اليوم مرة أخرى الأطباء يحددون مقدار هذا الجرح وتأثير هذا الجرح وعواقب هذا الجرح، والله أعلم. نعم. فهذه الخمس لا مقدر فيها، وعنه في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة، لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه سعيد عن علي وزيد رضي الله عنهما في السمحاق، والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن. قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها. قاله في الكافي. هذا الآن قبل أن نبدأ الشيخ في الحكومة، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن هنا العلماء ذكروا قاعدة اللي وعدتكم أن أشير إليها، مع أني سأشيرها بالتفصيل مستقبلا. يقولون عندما يأتي لم يثبت نص ويأتي أثر عن بعض الصحابة عن سعيد أو غيره ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو عندما قدر فيها بعير قد تكون حالة جاءته فعملها كحكومة فقدر في هذه الحالة بعير أو بعيرين، لا يعني أنها في كل حالة تكون كذلك. هذا الذي أشار إليه بعض العلماء، وفيه تفصيل يأتي بإذن الله تمكننا اليوم أو في الدرس القادم. نعم. والحديث كما قلت ضعيف، لكن الجزء الأول منه صحيح. هذا رسول الله في الموضحة بخمس من الإبل في ورد في آثار أخرى في أحاديث أخرى، لكن نحن عندما نقول ضعيف هنا نقصد هذا النص الذي أمامنا، هكذا قال الشيخ الألباني. أما بالنسبة للجزء الأول فهو صحيح، ورد عند النسائي، جاء عند النسائي وهو صحيح. نعم. وليس الجزء الثاني، الجزء الأول هو في الموضحة بخمس من الإبل، أما الجزء الثاني ولم يقضي فيما دونها لا أعرف أنه ثبت في ذلك، والله أعلم. نعم. وقال في الشرح: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية. ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة، ولا يقوم إلا بعد برء الجرح، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم. انتهى ملخصا. هنا هذه الحكومة يعني من باب الله، يقال لو أن هذا الرجل يقوم كعب يسوى 10,000، وبعد هذا ما أصاب من واحدة من هذه الخمس أو غيرها، لأن الحكومة مرت معنا وستمر، يقوم بعدها، كم الفرق؟ 10%، 20%، يكون كذلك. وتذكير ومن لم يحضر الدرس الذي بينت فيه الحكومة، وهي أرش الجراحات التي لم يثبت فيها دية معلومة، وقد تطلق الحكومة نعم على الاجتهاد، يقال الاجتهاد فيها اجتهاد كما في بعض كتب الفقه. واشترطوا للحكومة ألا يكون للجناية أرش مقدر، إذا في أرش مقدر يعني ثبت بالنص لا تسمى حكومة، مثل ما قلنا عن اليد أو عن العين أو عن غيره. ثانيا ألا تبلغ الحكومة أرش العضو، وهذا في كلام لبعض الفقهاء أن ممكن أن تزيد، لكن الذي جرى عليه الفقهاء أن ما تبلغ، يعني مثلا قالوا إذا كان شيء في الأصبع في حكومة ما يبلغ دية الأصبع، فما يبلغ خمس من الإبل، لأن الأصبع في خمس من الإبل، قالوا خمس إلا أقل، ما يقول 10 من الإبل في جناية في فقط دون وهي حكومة، كيف يتعدى العضو؟ ومع ذلك بعض العلماء له نظر في هذه المسألة، أقول لعله يأتي إن شاء الله. أيضا أن يكون التقويم بعد شفاء الجرح، لأن في قصة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بجرح وعرج فقال أقدني، قال حتى تبرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأصر فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء قال عرجت يا رسول الله، الحديث صحيح، فقال ألم أنهك، يعني أقول انتظر حتى تبرأ، فقال له بطل ذاك عرجك، قال ليس لك شيء، أبعدك الله وبطل عرجك، ليس لك شيء. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم الجراحات إلا بعد الشفاء، بعد ذلك حتى لا تحدث هذه المشكلة، إذا جاء إنسان عنده شيء من هذه الجروح ينتظر، لأن قد تتعدى، قد تزيل، قد تنقص، قد يشفى، قد لا يشفى، بعد أن يشفى من حقه أن يحفظ حقه بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالحكومة. نعم. والتي فيها مقدر ذكرها بقوله وهي خمسة، هذه أيضا خمسة الأخرى التي فيها مقدار، أي دية مقدرة مقدر أيديه، ولذلك في بعض النسخ والتي فيها مقدر، وبعض النسخ وكلها صحيحة والذي فيها مقدار، فسواء قلنا مقدر أو مقدار فكل صحيحة. نعم. وهي خمسة: الأول الموضحة، وهي الأول الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا. أي نعم، أي تبرز العظم، يصبح العظم واضحا، هذه شجة تعدت اللحم إلى وصل إلى العظم، لأن حنا أخذنا في السابق إلى الجلد الرقيق بين اللحم وبين العظم، هذه التي ليس فيها مقدار، الآن وصل إلى العظم، فهذه هي الموضحة. نعم. وفيها نصف عشر الدية، خمسة أبعرة، لأن في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي الموضحة خمس من الإبل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: في المواضح خمس خمس من الإبل، رواه الخمسة. وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث، وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الآن في عدة وقفات سريعة في هذا الموضوع، يقول ففيها أول الأحاديث صحيح، الحديث كتاب عمرو بن حزم، هنا لاحظوا قلنا صحيح، بينما مرة سابقا قلنا ضعيف، هذا صحيح. نعم، في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، رواه النسائي. وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، فرواه الخمسة صحيح. لفت نظري أن بعض كتب منار السبيل، هذا حديث، هذا أسقط خمس، يحسبها تكرار، يحسب أنها تكرار، وحديث ثابتة، وقد رجعت إلى الأصول فهي ثابتة، قال في المواضح خمس خمس من الإبل، يعني تأكيد موضحة وموضحة وموضحة، فهي كأن نوع من التكرار، فالحديث ثابت كما قرأ الشيخ، والذين حذفوها ربما وقع عندهم الوهم، أو إذا كانوا وقفوا على رواية أخرى أيضا والله أعلم، لكن أنا رجعت إلى أصل الحديث، كذلك في إرواء الغليل وفي غيره أن في خمس خمس من الإبل، ورواه الخمسة أيضا، ولم يتسنى لي رجوع الخمسة، لكن رجوع الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني كافي، فهي صحيحة. مسألة الثانية أن كيف تكون خمسة، هي متساوية؟ هنا قال ننظر العلماء، قال العلماء ينظر، قد تكون خطأ وقد تكون شبه عمد وقد تكون عمدا، فإن كانت خطأ فتكون الأولى عمرها سنة والثانية سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، الخامسة تكون ابن من بني مخاض، ذكر أي من بني مخاض، هذا الخامس، هذا إذا كان خطأ. أما قالوا إن كان شبه عمد أو عمد وتنازل إلى الدية، لأن العمد فيه القصاص، وإن كان موضحة على كلام العلماء هل يمكن أو لا يمكن والله أعلم، فنصل إلى طلبة في العمد تنزل إلى الدية، فقالوا فيها أيضا الأسنان كما ذكرنا إلا الخامسة فتكون من أوسطها وليس فيها بني مخاض، الشاهد هو التغليظ، والذي يظهر لي أن هذه مسألة اجتهاد يرجع فيها للقاضي ويفرق فيها بين ما كان خطأ وما كان شبه عمد أو عمد، لأنك مر معنا أن شبه العمد والعمد تغلظ عن الخطأ، والقاضي يقدر بذلك والله أعلم. نعم. فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه، واضح هذا لا شك. نعم. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة، وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح فوجهان: أحدهما فيه حكومة، والثاني فيه خمس من الإبل، لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر، ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس، فدل على أن الخمس الأخرى للهشم، فيجب ذلك فيه إذا انفرد، ذكره في الكافي. نعم، هذا نعم الصحيح أنها ليست حكومة، صحيح أن فيه خمس، لأنه ما دام قال فيها عشر، ومعروف أن الموضحة قبل الهاشمة أو المهشمة كما الهاشمة كما ذكر المؤلف فيها خمس، إذن عرفنا أن الخمس الأخرى جعلها عشر هي من أجل أنه هشمه، فإذا هشمه دون أن يكون فيه موضحة فإن فيه خمس ولا نقول حكومة والله أعلم، إذا إلا إذا لم يتضح نسبة الهشم قالوا في هذا الأمر ومقداره. نعم. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، أي تزيله عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم، وفيها خمسة عشر بعيرا، حكاه ابن المنذر إجماعا أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه مرفوعا مثل ذلك، رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا قال فيه 15 بعيرا، نعم، لكن الحديث الأول حديث عمرو بن حزم لم يخرجه الشيخ الألباني، ورجعت حتى للإرواء لم يخرج، لكن خرجه النسائي، خرجه النسائي أي مروي عند النسائي، ويشهد له الحديث الذي بعده وهو صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود صحيح، فإذا يشهد لهذا الأثر الذي أخرجه ورواه النسائي رحمه الله، والحكم كما قال، إذن 15 بعيرا لما ورد في هذا الحديث. نعم. الرابع المأمومة، قال ابن عبد البر وأهل العراق يقولون لها الآمة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية، رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا مثله، رواه أحمد. هذه واضح الآن أيضا الحديث صحيحة، رواه النسائي وكذلك رواه الإمام أحمد، وهي توضح هذه، قالوا تصل إلى، لاحظ، إلى جلدة الدماغ، ما وصلت إلى الدماغ نفسه، وتكسر العظام وتصل، يسمون إلى أم الدماغ، وهو الوعاء الذي يظهر فيه المخ، المعاء، لكنها لم تصل إلى الدماغ فتؤثر فيه. هكذا أنا وأنا أتابع ما ذكره الفقهاء هذا النص وهذه الدقة المتناهية في التحديد في حقوق هذه الحقوق، والله أعلم. نعم. الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة أي جلدة الدماغ وفيها الثلث أيضا، لأنها أولى من المأمومة لزيادتها عليها، وصاحبها لا يسلم غالبا، ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها. هذا أيضا العلماء قالوا لا، قالوا ما دامت الدامغة أشد من المأمومة، هذا صحيح، لأن وصلت، قالوا فيها شيئان، فيها الثلث وفيها الأرش، فهو أقوى الحقيقة، هذا القول أقوى، لأن لا نساوي بين المأمومة والدامغة، بل إنها تكون أشد من المأمومة، ولهذا نقول أن فيها أيضا بالإضافة إلى ثلث الدية فيها أرش الجناية، والله أعلم.